وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط، أيوة مع هؤلاء أهل الكهف كلبهم بالوسيط بفناء البي بفناء الكهف عند باب الكهف، الوسيط الباب والفناء عليهم مؤصدة، النار على الكفار أي مغلقة، أي الباب ليس مفتحا، سيدخلون ولا ولا مكان للخروج ولا احتمال، الأبواب أوصدت أغلقت. وكون الكلب ذكر في القرآن وذكر مع أهل الكهف وأشيد به هذه الإشادة، والكلب كلب ذاك كما يقول النحاة، والجار قد يؤتى بذنب الجار عند النحاة، ما يسمى الجر بالمجاورة، الرفع بالمجاورة، الحركة بالمجاورة، كما يؤذى الجار بالجار إن كان الجار صالحا يغلب عن أن يكون الجار الآخر كذلك، وإن كان الجار فاسدا يغلب على أن يعم فساده جارا، يتعلم أولاده من أولاده ونساؤه من نسائه. ولذلك في الحكمة الجار قبل الدار، وعلمنا من هنا وفهمنا أن الاتصال بالصالح والتحقق بالعارف والحياة والعشرة على حساب أهل الفضل والخير ترفع من مكان الإنسان ولو كان كلبا. خلد الكلب ذكري في القرآن، واختلفوا في اسمه، قالوا وقالوا ولا حاجة للاسم، ولكنه أصبح ذات شخصية وذاتية قائمة. أهل الكهف وكلبهم ذكره الله وتكلم عنه.